فتعامل المسلم دي إشكالية، أنك بتبقى مسلم وتسمي نفسك مسلما ويبقى عندك تعامل مع منظومة الخلق والألوهية والإرادة الإلهية، تعامل إيه؟ مش أقول لك المشكك، يعني حتى المسلم اللي مش فاهم يتأدب، طب أنا مش فاهم فهموني، لا ده إزاي؟ والصباع يشاور والعين تبحلق، دي حركات غير المؤمنين بالله. انت سبت ايه طيب للمؤمن بالله؟ المؤمن بالله اوله الادب.